الحمد لله رب العالمين لقد فاز الذين على أبوابها صبروا الحمد لله الحمد لله رب العالمين لقد فاز الذين على أبوابها وعندما مد جسر الموت تحتهم سام وحين تلظت ناره عظم بقوة الله فاز لا بقوته ولا بقوة أعوان لهم غدروا بقوة الله فاز لا بقوته ولا بقوة أعوان لهم غدروا أمده بجنود من ملائكة إن نام في الصف من نام به شجر رموا قذائف ربانية عجبا مدمرات فما تبقي ولا تذر الحمد والعارفون بالعزة